إذا غيض بحر الوصال وقضي كتاب المبدأ في المآل توجهوا إلى من أرادهم الله الذي شعب من هذا الأصل القديم.